قال أبو بكر: محمد بن عمر الرازي الحافظ كان أبو زرعة يحفظ 700,000 حديث، وكان يحفظ 140,000 في التفسير. ونقل عن البخاري أنه قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. ونقل عن مسلم أنه قال: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموع. ومما يرفع استغرابك لما نقل عن أبي زرعة من أنه كان يحفظ 140,000 حديث في التفسير، أن النعيم، أن كلمة النعيم في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ذكر المفسرون فيه 10 أقوال، هذه داخلة في العدد، كل قول منها يسمى حديثا في عرف من جعله بالمعنى الأعم. من جعل الحديث بالمعنى الأعم فكل قول من هذه الأقوال 10 حديث عنده. الماعون في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ذكروا فيه 6 أقوال، كل قول منها ما عدا السادسة يعد حديثا كذلك. قال العلامة أبو الفرج ابن الجوزي في زاد المسير في تفسير سورة التكاثر: وللمفسرين في المراد بالنعيم 10 أقوال، أحدها أنه الأمن والصحة، هذا حديث رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يأتي موقوفا على ابن مسعود وبه قال مجاهد والشعبي. والثاني أن النعيم الماء البارد، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والثالث أنه خبز البر والماء العذب، هذا هو النعيم الذي ستسأل عنه يوم القيامة وأنت تسرح فيه وتمرح: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا قاله أبو أمامة رضي الله عنه، قال: النعيم خبز البر والماء العذب. والرابع ما قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنهم من أن النعيم ملاذ المأكول والمشروب. والخامس قاله ابن عباس، وهو أن النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، وبه قال قتادة أو بما هو قريب منه، قال: النعيم العافية. والسادس قاله الحسن: النعيم الغداء والعشاء. وقال عكرمة: النعيم الصحة والفراغ، هذا قول سابع. وقال مجاهد: النعيم كل شيء من لذة الدنيا، هذا قول ثامن. القول التاسع قاله القرظي، قال: هو إنعام الله على الخلق بإرسال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والعاشر من الأقوال أن النعيم هو صنوف النعم، قاله مقاتل. كانوا يحفظون هذا، هذه 10 أحاديث في كلمة واحدة في تفسير النعيم. فإذا قال قائلهم: أحفظوا 140,000 حديث في التفسير، فلا تستغربن. أما إذا أخذت الحديث على أنه ما انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تقول: وأين هذه الأحاديث؟ الذي نقل إلينا ليس بهذه الكثرة الموصوفة. ولكن إذا نظرت إلى هذا الذي ذكره علماؤنا تبين لك الخبيئة من ورائه. والصحيح كما يقول ابن الجوزي بعد أن روى الأقوال أنه عام في كل نعيم وعام في جميع الخلق، فالكافر يسأل توبيخا إذ لم يشكر المنعم ولم يوحده، والمؤمن يسأل عن شكر النعم. وكذلك في تفسير الماعون فيه 6 أقوال، أحدها أنه الإبرة والماء والنار والفأس وما يكون في البيت من هذا النحو، فمن منع الإبرة فقد منع الماعون، وكذلك من منع الماء والنار والفأس ويمنعون الماعون، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى نحو هذا ذهب ابن مسعود وابن عباس في رواية، وروى عنه أبو صالح أنه قال: الماعون المعروف كله، حتى ذكر القدرة والقصعة والفأس. وقال عكرمة: ليس الويل لمن منع هذا، وإنما الويل لمن جمعهن فرأى في صلاته وسهى عنها ومنع هذا. قال الزجاج: والماعون في الجاهلية كل ما كان فيه منفعة كالفأس والقدر والدلو والقداحة ونحو ذلك، وفي الإسلام أيضا، أي هو كذلك في الإسلام أي الماعون. فمن منع هذا فهو داخل في الذم كما قال الله تبارك وتعالى: ويمنعون الماعون. هذا كله قول في معنى الماعون. الثاني أنه الزكاة، قاله علي وابن عمر والحسن وعكرمة وقتادة. الثالث أنه الطاعة، قاله ابن عباس في رواية. الرابع المال، قاله سعيد بن المسيب والزهري. الخامس المعروف، قاله محمد بن كعب. السادس الماء، ذكره الفراء عن بعض العرب. على الإنسان أن يحرر أمثال هذه الأمور حتى لا يقع في سوء الفهم عند النظر في كلام علمائنا رحمة الله عليهم، سواء النظر في كتب التفسير أو في غيرها من كتب العلم التي حررها سلفنا الصالحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.